أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، اللهم إنا نسألك الإخلاص والتوفيق والتيسير يا رب العالمين، ونعوذ بك من الغرور والكبر، إنك نعم المولى ونعم النصير، وأنت أحكم الحاكمين يا رب العالمين. أما بعد، فقد انتهينا في قراءة حاشية إمامنا الشيخ الصاوي رحمه الله تعالى عند قوله تعالى: ومما رزقناهم ينفقون. واليوم بفضل الله تعالى في الدرس 11 نواصل بفضل من الله تعالى هذا التعليق المتواضع على هذا الكتاب العظيم، ونسأل الله التيسير، والله تعالى أعلم بالمراد. قوله تعالى: ومما رزقناهم. تفضل يا دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ رحمه الله: ونفعنا الله بعلومه وعلوم شيخنا. يا رب عفوك يا رب. ومما رزقناهم في حسن من التفريضية لفظا وخطا لإضغامها في من موصولة. نعم. ورزقنا صلة الموصول ونا فاعل، والهاء مفعول أول، وحذف المفعول الثاني، فيصح تقديره متصلا أي رزقناهموه، أو منفصلا أي رزقناهم إياه. نعم. حد قول ابن مالك: وصل أو افصل هاء تلميه. نعم. قوله أعطيناهم أشار بذلك إلى أن الرزق معناه الملك. الملك. وليس المراد به الرزق الحقيقي، إذ لا يتأتى تعديه إلى أن الرزق معناه الملك. الملك. بكسر الميم. نعم. إلى أن الرزق معناه الملك. وليس المراد به الرزق الحقيقي، إذ لا يتأتى تعديه لغيره، وقدم الجار والمجرور للاستمام. قوله ينفقون أي إنفاقا واجبا. هو أشار في هذه القصة أو في هذه المسألة في هذا التعليق الكريم إلى أن مذهب أهل السنة أن الرزق هو ما ينتفع به، سواء كان مملوكا أو ليس بمملوك، أم ليس بمملوك، بخلاف قول المعتزلة، فإنهم يقولون إن الرزق هو ما ساقه الله تعالى إلى الحيوان ليتغذى به، ويملكه الحيوان، يملكه. ولذلك قال إن قوله تعالى ينفقون لا يكون إلا من الملك أو من الشيء المملوك الذي يملكه الإنسان، إذ كيف ينفق من شيء لا يملكه؟ فلذلك احتاج إلى أن يدفع بهذا الكلام الذي قاله أن يقول المعتزلة لأهل السنة: الدليل على قولنا أنه قال ومما رزقناهم ينفقون، لأن الناس لا ينفقون إلا مما يملكون. فكأنهم يريدون أن يعترضوا على أهل السنة، يقولون لهم: يا أهل السنة، هم ما بيسموهمش أهل السنة، هم بيقولوا عليهم يا أهل الجبر، يقولون يا أهل الجبر تقولون إن الرزق هو ما ينتفع به الإنسان وليس شرطا أن يملكه، فكيف يقول الله بعد ذلك ينفقون والإنسان لا ينفق إلا مما يملك؟ نقول لهم: قد أشار الشيخ رحمه الله تعالى، وهذا مسلك دقيق في الحقيقة، مسلك دقيق جدا لهؤلاء العلماء الربانيين الذين لا يضعون الكلمة في كتبهم إلا بميزان دقيق وحساب دقيق، وهذا بخلاف كثير من الناس يضع كلاما كثيرا كثيرا كثيرا في كتبه، فإذا سألته بعد ذلك ربما لا يجيبك بشيء، يقول لك: أنا وضعته هكذا. فمن أجل ذلك نقول إن هؤلاء العلماء كانوا ربانيين، فكانوا مسددين في حججهم، ومسددين حتى في كلامهم، لأن الله عز وجل يقول: واتقوا الله ويعلمكم الله، والحجة حين يعطيها الله تعالى للشخص من عنده فإنها تبهر الخصم، فإما أن يبهت بها فلا يحير جوابا، وإما أن تقنعه عقلا وتلزمه حجة ببرهان ساطع فلا يقدر على أن يتكلم. يعني والأمرين مختلفين. مثلا ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، احتج إبراهيم على نمروز بقوله ربي الذي يحيي ويميت، قال النمروز أنا أحيي وأميت. هذه مسألة فيها جدل، هذا شخص قد استحق الموت في شرع نمرود يقتله وشخص يتركه فيحيى، هذا كلام جدل، إنسان يريد أن يجادل، فتركه إبراهيم في هذا الجدل وجاءه بأمر لا يحتمل الجدل ولكنه في الحقيقة يحتمل الجدل. يعني هو لا يحتمل الجدل في الحقيقة الواقعية الظاهرة، ولكنه مع المعاند الكافر قد يحتمل الجدل. فقال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. الله تعالى لم يقل بعد ذلك فحار الشخص ولا امتنع عن الجواب ولا أقنعه إبراهيم ولا حاجه إبراهيم، ولكنه قال بعد ذلك فبهت الذي كفر. بهت يعني بدهه الأمر إبداها شديدا حتى أنه لم يقدر على أن يحير جوابا. ألم يكن ذلك الرجل قادرا على أن يقول إذا كان ربك يأتي بالشمس من المشرق فسله أن يأتي بها من المغرب؟ كان قادرا على ذلك، ولكنه منعه الله عز وجل من ذلك لأمرين. الأمر الأول أنه بهت، لأن الأمر نصر من الله لإبراهيم عليه السلام وهذا لا نميل إليه. الأمر الثاني أنه قال ما دام إبراهيم يفعل هكذا ويفعل ويفعل الأفاعيل واهتدى إلى تلك الحجة، فربما إذا قلت له فليأتي ربك بالشمس من المغرب سيأتي ربه بها، وحينئذ يبطل أن يعبدني الناس وأن يقدسني الناس وإلى آخره، وتظهر معجزة إبراهيم ويظهر نصر إبراهيم، فسكت لأجل هذا. فالحجة حين يعطيها الله للشخص إنما يعطيها الله تعالى نصرا منه لذلك الشخص الذي ينتصر باسم الله عز وجل، أو بهتا للخصم فلا يقدر على أن يحير جوابا ولو في نفس الموقف الذي هو فيه. أردت أن أقول هذا لقول الشيخ رحمه الله هنا، قال ومما رزقناهم أعطيناهم، والإعطاء أعم من أن يكون ملكا وأن يكون غير إيه وأن يكون غير ملك. فلذلك قال ليس هو الرزق الحقيقي. الصاوي برضو لما فهم هذا الكلام قال ليس هو الرزق الحقيقي. ويا إخواني الكرام وأهل العلم المباركين، إذا قرأنا كتب هؤلاء القدماء ففي كل كلمة تستطيع أن تستنبط منها شيئا، وفي كل كلمة تستطيع أن تستخرج منها حكما وشيئا. ليس هكذا صفحات مسودة تقرأها لا تجد فيها إلا مجرد إنشاء ومجرد كلام ومجرد ومجرد ومجرد، لكن هؤلاء كلامهم فيه دقة، وهذا ينبغي أن ينبه عليه هنا. ولذلك نقرأ في كتبهم لنتعلم مثل هذه الشؤون ومثل هذه الأشياء. رحمهم الله سبحانه وتعالى لأنهم كانوا أولياء لله عز وجل وكانوا متقين لله، فعلمهم الله رب العالمين. مما رزقناهم يعني إيه؟ أعطيناهم، لأن الإعطاء يشمل الرزق الذي هو الملك والرزق الذي هو الانتفاع. غاية ما هنالك أن أهل السنة يقولون إن الرزق ما ينتفع به الإنسان سواء ملكه أو لم يملكه. ثم نقول إن قوله تعالى يقول ومما وجاء بمن التبعيضية ليفيد أن الذي ينفق منه إنما هو بعض الرزق. وإذا قلنا إن الرزق عام في فيما يملكه الإنسان وما ينتفع به، ونحن لا نريد منه إلا البعض الذي ينفق منه، فلا إشكال مطلقا علينا، ولا يتوجه علينا قول المعتزلة وقول الخصوم، وإن كنت أسميهم خصوما لأن الخصم في اللغة هو من يعني يختلف معك في قضية، سواء كانت فيها نزاع أو ليس فيها نزاع، لأن بعض الناس قد يظن أن الخصم هو الذي يحاكمك عند الحاكم أو يحدث بينك وبينه مشاجرات. لا، الخصم هو الذي يضادك في رأي، سواء كان رأي حجة أو رأي يحتاج إلى نزاع أو يحتاج إلى كلام، هذا هو الخصم في اللغة. وهل أتاك نبأ الإيه؟ إذ تسوروا المحراب، إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف، دخل. وبعد ذلك هذان خصمان اختصموا في ربه، دول مؤمنين ودول كافرين، فهذا مضاد لهذا وهذا مضاد لمين؟ لهذا. ولذلك قال الله بعدها والذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار، ثم قال إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلى آخره سبحان من هذا كلامه. ثم كان قبل ذلك قد قال إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس إن الله يفصل بينهم يوم القيامة، سواء كانت هناك حرب أو لم تكن هناك حرب. نعم. وينفقون، نعم تفضل. قوله ينفقون أي إنفاقا واجبا كالزكاة والنفقة على الوالدين والعيال، أو مندوبا كالتوسعة على العيال ومواساة الأقارب والفقراء. قوله في طاعة والتوسعة على العيال وغيرها، الواجب أهو واجب، إذا أردت أن تأخذ ثوابا عليه إنوه أنك تنفذ وتمتثل أمر الله عز وجل. يعني حين تعطي زوجتك مالا لأجل أن تشتري من السوق أشياء أو لتشتري حاجات البيت، فقبل أن تعطيها المال في يدها إنوي أنك تمتثل ذلك الأمر لله عز وجل، وإن كان واجبا. وإن كان مندوبا فلا تأخذ عليه ثوابا إلا إذا احتسبته عند الله رب العالمين، لأن كثيرا من الناس يضيع نفسه فيوسع على العيال وإلى آخره ولا ينوي هذه النية، لكن لا بد لك من هذه النية حتى تأخذ الأجر وتأخذ الإيه وتأخذ الثواب. أما النفقة الواجبة فإن نويتها أخذت أجرا زائدا على نية امتثال الواجب، وإن لم تنوها تأخذ الأجر فقط على الحق الواجب عليك الذي تؤديه. فالإنسان المؤمن لا يضيع هذه الأشياء، إذا أعطاهم شيئا ولو قليلا فعليه أن ينوي قبل أن يتقع النفقة في يد المرأة لتذهب لتشتري، ينوي كذا لله سبحانه وتعالى أنه يريد توسعة على العيال أو يريد الامتثال لأمر الله تعالى الواجب، وهو يعطيها هذه المسألة، مش لازم بقلبه بلسانه لكن بقلبه يكفي. نعم. قوله في طاعة الله هي تعليمية، أي من أجل طاعة الله لا رياء ولا سمعة. قال الله تعالى إنما نطعمكم لوجه الله. قوله والذين يؤمنون، طيب الإنفاق طبعا معناه نفقة السلعة إذا إيه راجت، نفقة السلعة إذا راجت. والرزق قد يظن الناس أن الرزق هو كثرة الأموال، ولكن الحقيقة أن الرزق إنما هو سلب المصارف التي تقتضي أموالا كثيرة للإنسان. سلب المصارف، يعني فيه رزق اسمه رزق الإيجاب ورزق اسمه رزق السلبي. فرزق الإيجاب هو الذي ينظر إليه الناس أن يكون رزقي طويلا وكثيرا وعندي أموال كثيرة وإلى آخره، نقول لا والله، بل رزق السلبي قد يكون أولى وأحسن من رزق الإيجاب. فأنت لا تعرف حين يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نقص مال من صدقة يسلب عنك المصارف. يا أخي تعطي من المية 2.5 مثلا، فقد يسلب الله عنك بالاثنين ونص دي مصارف تحتاج منك إلى 200 جنيه، مصارف بتاعت رب العالمين. إيه يعني؟ يقفل عليك أبواب البلاء، يجعل امرأتك في السوق بدلا من أن تشتهي سلعة مقدارها 1000 لا يوجه نفسها إلا إلى سلعة تحتاج إلى 50 فقط، وترضى بذلك هي ويرضى بها أولادك. ألا ترى أن كثيرا من الناس الذين يأتون بأرزاق من هنا ومن هناك يفتح الله عليهم أبوابا لأولادهم، فالولد لا يقنع بثوب قدره كذا ولا بحذاء قدره كذا، ولا يفهم كلمة إذا جلس أمام المعلم في المعهد أو في المدرسة أو في أي شيء فيحتاج إلى دروس، ثم قد يمرض فيصيبه مرض فيصرف كل هذه الأشياء. فانظر إلى رزق السلب قبل أن تنظر إلى رزق الإيجاب. شيء آخر أن الناس الآن يحملون أنفسهم في الأرزاق أشياء ليست بالضرورة في شيء، ثم بعد ذلك يقولون الرزق ضيق ونحن ليس معنا كذا وليس معنا كذا وليس معنا كذا، وهم يقترضون ويتداينون في أوقات لا ينبغي لهم أن يفعلوا ذلك لأنهم لا يقدرون على أنفسهم. ولذلك قال الشاعر الحكيم لعلي أتذكر هذين البيتين الجميلين المملوئين بالحكمة، لعلي أتذكرهما إن شاء الله سبحانه وتعالى: إذا رمت أن تستقرض المال منفقا على شهوات النفس في ساعة العسر، إذا رمت، إذا أردت أن تستقرض يعني تطلب من الناس أن يقرضوك مالا منفقا على شهوات النفس، مش على ضروريات النفس، على شهوات النفس في ساعة العسر، لأن النفس غير قادرة وأنت غير قادر عليها. قال: إذا رمت أن تستقرض المال منفقا على شهوات النفس في ساعة العسر فسل نفسك الإنفاق من كنز صبرها عليك وإنذارا إلى ساعة اليسر. بدل ما تطلب من الناس وفلان وفلان وفلان يعطيك أو لا يعطيك، سل نفسك أن تصبر هي، فسل نفسك الإنفاق من كنز صبرها عليك وإنذارا، أي وسلها إنذارا إلى ساعة اليسر، فإن فعلت كنت الغنية، وإن أبت فكل منوع بعدها واسع العذر. فإن فعلت النفس ذلك وأجابتك وصبرت على الفقر وعلى حالك وقمعت شهواتها حتى يرزقك الله سبحانه وتعالى، كنت الغني، فعلا كنت أنت الغني لأنك قويت على نفسك. فإن فعلت كنت الغني، وإن أبت رفضت أن تصبر وألحت عليك في الإنفاق، فكل منوع، كل من تطلب منه فيقول لك لا أعطيك بعدها واسع العذر، يعني كان ينبغي أن تعذر غيرك قبل أن تلوم غيرك لأنك لم تقدر على أن تحكم نفسك. فإن فعلت كنت الغنية، وإن أبت فكل منوع بعدها واسع العذر. هذه أبيات ثلاثة في غاية الحكمة في الحقيقة، في غاية الحكمة. إذا رمت أن تستقرض المال منفقا على شهوات النفس في ساعة العسر فسل نفسك الإنفاق من كنز صبرها عليك وإنذارا إلى ساعة اليسر، فإن فعلت كنت الغني، وإن أبت فكل منوع بعدها واسع العذر. نعم يا مولانا، تفضل. قوله والذين يؤمنون معطوف على الموصول الأول، نعم، وهو نوع آخر للمتقين، فإنها أنزلت في من كان آمن بعيسى وأدرك النبي صلى الله عليه وسلم كعبد الله بن سلام وعمار بن ياسر وسلمان والسجاسي وغيره، نعم. وأما النوع الأول فهم مشركو العرب الذين لم يرسل لهم غير النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، فنزلت فيهم الآية الأولى. قوله بما أنزل إليك، طيب هذا الكلام فيه خلاف كبير بين المفسرين. ارتضى الشيخ هنا رحمه الله تعالى قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه من أن هذه الآية الثانية والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك نزلت في أهل الكتاب، وأما الأولى فهي قوله تعالى الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة نزلت في مشرك العرب، وذلك لأن العطف يقتضي المغايرة، وما دام العطف يقتضي المغايرة فالأولون غير الآخرين. الذين يؤمنون بالغيب غير الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، فمن أجل واو العطف ومن أجل العطف لأن العطف يقتضي المغايرة قالوا وارتضوا رأي ابن عباس رضي الله تعالى عنه من أن هذه الآية التي بعدها نزلت في أهل الكتاب اليهود والنصارى، فالأولون كانوا مشركوا العرب، والثانون أو الآخرون هم الذين آمنوا بما أنزل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من القرآن الكريم وما أنزل من قبله من التوراة والإنجيل، وهم يهود وهم اليهود والنصارى. وهنا لم يرتضي كثير من الناس بذلك وقالوا بل الفريق الأول هو الفريق الثاني، وذلك لاقتضائه توزيع الخبر في قوله تعالى أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. فكأن الذين قالوا إن الصنف الأول غير الصنف الثاني قالوا الخبر موزع على شيئين، الخبر الأول قوله تعالى أولئك على هدى من ربهم راجع إلى قوله الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والخبر الثاني المعطوف على الخبر الأول وهو قوله تعالى وأولئك هم المفلحون قالوا موزع جاء لقوله تعالى والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. وفي هذا ميزة أو ميزة عظيمة جدا، لو أننا قلنا إن المسألة مختلفة، أرجو أن تكونوا معي يعني بأذهانكم في هذه المسألة بارك الله فيكم، لو قلنا إن المسألة مختلفة فقوله تعالى هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة مناسب له قوله تعالى أولئك على هدى من ربهم، وقوله سبحانه وتعالى وأولئك هم المفلحون مناسب لقوله تعالى والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. كيف ذلك؟ أولا هذا مناسب له لفظا، لأن قوله تعالى هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب يناسبه أولئك على هدى من ربهم، هذا واضح، لأن الهدى المتقين جاء من عند من؟ جاء من ربهم. طيب والمفلحون كيف يناسب قوله تعالى والذين يؤمنون بما أنزل إليك؟ نعم، ما معنى الفلاح؟ الفلاح هو شق الأرض وإهاجتها لأجل البذر، هذا في الأصل يعني، وهو في الأصل القطع، ولذلك يقال إن الحديد بالحديد يفلح أي يقطع. فأنت حين تقطع الأرض أي تشقها لتهيجها للبذر، الأرض حين تعطيها حبة هل تعطيك بالثمرة التي تنبتها حبة واحدة أو تعطيك حبات كثيرة؟ تعطيك حبات كثيرة، حتى وصلت إلى أن يقول الله تعالى كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة. طيب هذا الفلاح ظاهر حسا في الأرض، كأن الإنسان حين يأتي بكيلة من القمح ويزرعها في الأرض لا يريد أن يأخذ منها كيلة، ولكنه يريد أن يأخذ منها كيلات كثيرة جدا. لو كان سيضع كيلة في الأرض لأجل أن يأخذ منها كيلة لما أنقص قمحه كيلة لأجل أن يضعها في الأرض فترة طويلة حتى لا يأخذ منها إلا كيلة واحد، ولكنه حين يضعها إنما يريد أن يأخذ منها الكثير والكثير. والرسول صلى الله عليه وسلم إن قلنا إن ما أنزل إليك وما أنزل من قبلك هم أهل الكتاب، فأقد أخبر أن الذي يؤمن بكتابه ويؤمن برسوله صلى برسول الله صلى الله عليه وسلم له أجران. إذن هذا يناسب الفلاح ولا لا يناسب الفلاح؟ نعم يناسب الفلاح، فلا إشكال ولا غبار على ما اعترض عليه الألوسي رحمه الله تعالى في تفسيره من أنه ارتضى أن هذا عائد إلى هؤلاء وهذا إلى هؤلاء، يعني أن الأمر واحد وأن العطف بين المتغايرين إنما هو عطف للصفات لا للأسماء، فكما أن الأسماء يكون بينها عطف وتكون متعاطفة فأقول جاء محمد وعلي وزيد، يصح أن أعطف على محمد صفات باعتبار تغاير أحواله وباعتبار صفاته، فأقول جاء محمد الكريم والعالم خلاص والطويل وهو نفسه شخص واحد، وكما أن التعاطف يكون بين الأسماء كذلك يكون بين الصفات، فلا إشكال في ذلك. لو قلنا إن الذين يؤمنون بالغيب هم الأولون والذين يؤمنون بما أنزل إليك ومنزل من قبلك هم وأن الخبر راجع إلى الأمرين إلى هؤلاء أولئك على هدى من ربهم من ناحية وفي الصفات أيضا وأولئك هم المفلحون. فلا لا إشكال في أن يكون الكلام لطائفة واحدة ويكون الخبر متعددا باعتبار ماذا؟ باعتبار الصفات. وكذلك لا مانع من العطف أيضا في أن يقول الذين يؤمنون بالغيب والذين يؤمنون بما أنزل إليك، بأن هذا أيضا باعتبار انتقال الأحوال في الصفات، باعتبار انتقال الأحوال في الصفات، فلا مانع منه. ولذلك لو قلنا إن الأمر متغاير كما رضي ابن عباس رضي الله تعالى عنه وقال نزلت في أهل الكتاب وهذه نزلت في المشركين مشرك العرب، نسأله عن ميزة لماذا خص هؤلاء بالذكر بعد أن ذكر هؤلاء، ألا يدخل هؤلاء مع هؤلاء وتنتهي المسألة؟ قال العلماء متلمسين الحكمة في ذلك، قالوا لأن إيمان الأولين الذين هم مشرك العرب إيمان إجمالي عقلي، إيمان إجمالي عقلي، وإيمان الآخرين إيمان تفصيلي نقلي. يبقى إيمان الذين يؤمنون بالغيب إيمان إيه؟ إجمالي عقلي، لأن ما عندهمش علم، ليس عندهم علم قبل ذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم، هم مشرك العرب ليس عندهم علم ولا يعرفون شيئا، فجاءتهم الآيات التي رأوها أمامهم والمعجزات وإلى آخر، فآمنوا إيمانا عقليا إجماليا. وأما أهل الكتاب فصفة رسول الله صلى الله عليه وسلم موجودة عندهم وقرأوا عنه في التوراة والإنجيل، كما قال الله سبحانه وتعالى الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. وقد أورد ابن كثير في قوله تعالى يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا حديثين، أحدهما ما رواه عطاء بن يسار عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال لقي بعض الصحابة رضي الله تعالى عنه عبد الله بن عمرو فقال أخبرني بصفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة. وأنتم تعلمون أن عبد الله بن عمرو كان يقرأ من كتب أهل الكتاب كثيرا، فقال أجل والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق، لن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء، بأن يقولوا لا إله إلا الله يفتح بها آذانا صما وأعينا عميا وقلوبا غلفا. قال فحدثت به ولم يقل عطاء إلا ما كان يقول بلغته، يفتح به آذانا صموما وعيونا عموما وقلوبا غلوفا، فكأن الأمر كان متواترا وكان موجودا في التوراة وفي الإنجيل عن صفة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ورد أن أشعياء في سفر اسمه سفر التثنية في التوراة، وهذا السفر أنكره اليهود إنكارا كاملا، يعني أخفوه، وقد كان في التوراة الحقيقية الموجودة في بيت سلام بن مشكم في المدينة، وقد اطلع عليها وقد حرفها هؤلاء، مكتوب فيها جاء الرب من سيناء وأشرق لهم من ساعير وتلألأ بفاران، فاستمع إليه كالذي سمعت ربك في حوريت يوم الاجتماع. قال وجاء الرب من سيناء وأشرق من ساعير وتلألأ بفاران وإني مقيم فيهم نبيا مثلك أضع كلامي في فمه، فاستمع إليه كالذي سمعت ربك في حوريت يوم الاجتماع، وأي رجل لم يطع من يتكلم باسمي فإني أنتقم منه. هذا موجود في التوراة. فمجيء الرب من سيناء إشارة إلى رسالة سيدنا موسى عليه السلام وقد كلمه الله تعالى على الطور، وإشراقه من ساعير وهي جبال بيت المقدس إشارة إلى سيدنا عيسى عليه السلام ومولد عيسى عليه السلام فقد كان هناك، وتلألؤه بفاران إشارة إلى أن النور سيبلغ أوجه ويبلغ مداه في فاران، وهي اسم لجبال الحجاز قديما التي ولد عندها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه العبارة القصيرة التي أنكرها اليهود عندهم في التوراة تشير إلى نبوة الأنبياء الثلاث. طبعا اليهود منكرون لنبوة عيسى، منهم من أنكر نبوة عيسى عليه السلام نهائيا واتهم أمه بما اتهمه به وهم الكثيرون، ومنهم من ادعى أن عيسى ولي صالح يعرف الله عز وجل وليس بنبي وهم القليلون، لم يتهمه بشيء ولكن قال هو ولي صالح صاحب مواعظ وصاحب كذا وكذا، ولم يتهم أمه في شيء وادعى أنه ليس بنبي. وكلا الفريقين على غير صواب، كلا الفريقين على غير صواب. فقوله بعد ذلك واستمع إلى وإني مقيم نبيا مثلك، يعني أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم صاحب شريعة مثل موسى وليس مثل عيسى صاحب موعظة وحسب، لأن عيسى صاحب مواعظ والإنجيل منتجل من التوراة فليس فيه أحكام، وإنما هو الأحكام كان يأخذها من التوراة، ولذلك يقولون العهد القديم والعهد الإيه؟ العهد الجديد، فأحكامه كانت في التوراة. حتى قيل إن قوله تعالى ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل أن ألف نبي ورسول بعد موسى كانوا يحكمون بما جاء في التوراة، فالتوراة كانت موجودة إلا أن اليهود طمسوها وغيروها وجعلوا مكانها شيئا يسمى التلمود، ثم بعد ذلك شرحوا التلمود بشرحين، شرح موسع وشرح مضيق. الشرح الموسع كانوا يسمونه الجمارة، والشرح المضيق كانوا يسمونه المشناة، فكانوا يأخذون منه أشياء على حسب هواهم وهوى علمائهم ويتركون أشياء، كما قال سبحانه وتعالى قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس، قراطيس يعني شيء يخفى، قرطس كده زي ما احنا بنقول القرطاس يقرطس كده الكتاب فيخفي ما فيه، تجعلونه قراطيس تبدونها كيفما شئتم وتخفون كثيرا. ولذلك نقول إن إيمان أهل الكتاب أقوى من إيمان مشرك العرب، لأن إيمان أهل الكتاب تفصيل ونقل، وإيمان العرب إنما هو إجمال وعقل، فاحتاج الأمر إلى أن يخص أهل الكتاب بكلام آخر، ولا مانع أن يكون العطف عطف صفات، وليس شرطا أن يكون العطف عطف ذوات وأعيان، وأنت مخير، فإن شئت خذ بهذا وإن شئت خذ بهذا، يعني هذا تعضده دلائل وهذا تعضده دلائل، لو احتملت الانقسام في الخبر فأنت وذاك، لو احتملت الانقسام في الخبر في قوله تعالى أولئك على هدى من ربهم وجعلت هذا لفريق وجعلت وأولئك هم المفلحون لفريق آخر فأنت مخير في هذا، لا بأس بذلك وتعضدك دلائل. وإن جعلت الأمرين مرتبطين بشيء واحد والتعاطف إنما هو في الصفات ولا مانع منه عند النحويين، جعلت الخبر أيضا لهذه الطائفة خبرا واحدا أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، حتى يا أرباب البلاغة لا يتفكك النظم، وأنتم أهل البلاغة وأدرى بهذا، حتى لا يتفكك النظم عندنا ونقول إن الآية تأتي بشيء وتأتي بشيء. وأيضا مما عضد قول من يقول إن العطف في الصفات وليس في الأعيان الآية الكريمة التي قالها تعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، هل هم مؤمنين بما أنزل إلى رسول الله وليسوا مؤمنين بما أنزل على بقية الرسل؟ بل مؤمنون بالجميع، ومن أجل ذلك عطف الله سبحانه وتعالى هذا على هذا انتقالا لأحوال الإيمان في أزمنة مختلفة وفي صفات متعددة. فيعني اتفقنا على أن العطف في الصفات لا مانع منه، وأن الخبر قد يكون للأمرين معا. تعالوا بنا الآن لقوله تعالى والذين يؤمنون بما أنزل، اللي لا خلى الدنيا حصل فيها الإشكال ده الذين والذين، وأما يؤمنون بكذا ويؤمنون بكذا فأمر في الصفات لا إشكال فيه. أما قوله الذين واسم الموصول، واسم الموصول هو الذي جعل هذه المسائل موجودة. نعم يا مولانا تفضل. قوله بما أنزل إليك نزل المستقبل منزلة الماضي لتحقق الوصول لأنه لم يكن تم نزوله. قوله وما أنزل من قبلك أي فلم يفرقوا بين الأنبياء بحيث يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض. هذا كلام عام في الحقيقة له رحمه الله تعالى، وهو يقنع من يريد أن يقتنع، لأن وما أنزل إليك ماضي وما أنزل من قبلك أيضا ماضي، لا بأس. ما أنزل من قبلك الماضي فيما سبق لا إشكال، لكن ما أنزل إليك بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هل وما نعلم أنها عامة، هل كانت السورة تدل على أن الكلام كله أو كله أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقرآن كله أنزل على رسول الله؟ لا، بل بقيت أشياء لم تنزل عليه صلى الله عليه وسلم. فقوله عز وجل بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، الجواب الذي يريح الإنسان من البحث أن ما أنزل إليك الآن وسينزل غيره متحققا للوقوع، فما دام متحققا للوقوع فكأنه نزل، فهم يؤمنون بكل ما نزل على رسول الله وما سينزل على رسول الله. والحق أنما الكلام أحسن يقال فيه أن يؤمنون بما أنزل إليك يا رسول الله تفصيلا، ويؤمنون بما سينزل إجمالا. يعني هم يؤمنون بما أنزل إليك تفصيلا لأنه واضح الحكم ونعرفه، وأما ما سينزل فيؤمنون بما سينزل عليه إجمالا. يعني كيف؟ يعني لأنهم آمنوا برسول الله وعلموا أن رسول الله يأتيه الوحي من الله عز وجل، وأنه لم يخبرهم بأن نزول القرآن قد انتهى، فهم يعلمون أن القرآن سينزل لكنهم لا يعلمون تفصيل ما سينزل، فهم يؤمنون بأن القرآن الذي نزل آمنوا به بالتفصيل، ويؤمنون بأن القرآن الذي سينزل هو الذي يؤمنون به إجمالا على أنه وحي وقرآن من عند الله، فإذا نزل وعرفوا تفصيله آمنوا به مفصلا. هذا هو الأحسن من الإشكال الذي اعترض عليه كثير من المفسرين وقالوا ما قالوا فيه. يبقى يؤمنون بما أنزل إليك تفصيلا لأنه واضح أمامنا ومفصل وإلى آخره، وهم يعلمون أن رسول الله يوحى إليه وهو لم يخبر أن القرآن قد انتهى نزوله، فهم متوقعون أن ينزل قرآن بعد أن نزل عليه ما نزل صلى الله عليه وسلم، فهم يصدقونه حقيقة ويؤمنون بما سينزل عليه لكن إجمالا، ثم إذا نزل القرآن عليه صلى الله عليه وسلم آمنوا به تفصيلا. وهذا هو الذي يميل إليه الإنسان، وهذا هو الأرجح من ارتكاب المجازات ومن ارتكاب الاستعارات التي قالوها في قوله سبحانه وتعالى الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، قالوا باعتبار تحقق الإيه؟ تحقق الوقوع، لأنه ما دام الله تعالى سينزل شيئا فكأنه نزل بالفعل، فكأنه نزل بالفعل. بقي البحث في الإنزال، كيف يكون الإنزال؟ ونحن نعلم أن الإنزال القرآن كلام الله عز وجل القديم، وأنه صفة الله عز وجل، وما دام صفة الله فكيف تنزل صفة الله تعالى؟ فكيف نزل القرآن الكريم؟ نقول نزل مدلول هذا الكلام القديم بأن وجده جبريل في اللوح المحفوظ فجاء به في بيت العزة في سماء الدنيا، وأنزله الله تعالى بواسطته على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلاص. أو أن الله عز وجل أفهم جبريل عليه السلام بالقرآن الكريم وألقاه في نفسه، ثم بعد ذلك جاء به سيدنا جبريل عليه السلام على رسول الله. لكننا نميل إلى الأول أحسن، بأن جبريل وجد القرآن مكتوبا في اللوح المحفوظ ثم أنزله على بيت العزة في سماء الدنيا، ثم سار ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم على حسب الوقائع. يقولون إنه في القرآن يقال نزل، وفي التوراة والإنجيل يقال أنزل، لأن القرآن نزل مفرقا فيقال فيه نزل، والتوراة والإنجيل نزلت مجتمعة فيقال أنزل التوراة والإنجيل. وهذه القاعدة وإن كانت أغلبية إلا أنها تنخرم بهذا الكلام الذي قاله الله تعالى: بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. ومرة يقول أنزلنا إليك الكتاب، ومرة يقول إنا أنزلناه في ليلة القدر، فلا يقول نزلناه مثلا. وقد قال الإمام الجمل رحمه الله تعالى في حاشيته على الجلالين: وإن كان هذا مسلما في كثير من الأحيان، إلا أن هذه القواعد قد تنخرم ببعض المسلمات الأخرى، فلا يقدح هذا في الاستنباط النكت التي استنبطها العلماء منها. يعني لا بأس أن تستنبط منها نكتة ثم تجد بعد ذلك شيئا يعكر عليها. والعبد الفقير الضعيف العاجز الحقير الفقير إلى الله، وجدت كثيرا من هذه المستنبطات التي استنبطها العلماء تخالف أشياء كثيرة جدا منها. وليس معنى ذلك أننا ننكر أنها حقيقة حقيقة وأنها لا مانع منها. شوف كده بعد كده. نعم. قوله: وبالآخرة هم يوقنون. قدم الجار والمجرور لإفادة الحصر، وأتى بالجملة الاسمية لأنه أعلى من الإنفاق. قوله: يعلمون، أي علما لا شك فيه ولا ريب. ولذا اتصف مولانا بالعلم ولم يتصف باليقين، وفيه رد على من أنكر الآخرة ممن لم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم. قوله: أولئك. طيب، وبالآخرة هم يوقنون، الآخرة تأنيث الأخرى، وسميت الأخرى لأن قبلها دنيا، قبلها دنيا ثم بعد ذلك تأتيها أخرى، ولذلك يقولون الدنيا ضرة الآخرة والآخرة ضرة الدنيا، فمن مال إلى واحدة منهن وترك الأخرى كرهته الأخرى. فإن ملت إلى الآخرة وجعلت نفسك لها فقط ونبذت الدنيا كرهتك الدنيا، وإن ملت إلى الدنيا وذهبت إليها بكليتك كرهتك الأخرى. فهم يقولون إن الأخرى هي ضرة الدنيا، كالزوجتين يكونان للإنسان فتكون هذه ضرة لأنها مضرورة بالأخرى، والثانية مضرورة بالإيه؟ مضرورة بالأولى. والأخرى يقال فيها الآخرة، الآخرة نعم، ويقال في القيامة اليوم الآخر. لماذا؟ قالوا لأنه آخر أيام الدنيا. يوم القيامة يسمى اليوم الآخر لأنه آخر أيام الدنيا، وهو يوم لا يوم بعده، فمن أجل ذلك يقال عنه إنه اليوم الآخر. وهذا يقتضي أن تكون القيامة في الدنيا، في آخر الدنيا، وهذا ما يشير إليه كلام أكثر العلماء، لأن القيامة هي آخر يوم من أيام الدنيا، إلا أنه لا يوم بعده، وهو طويل جدا، على ما قيل مقداره 50,000 سنة، وقيل مقداره 1,000 سنة، وهو إلى آخره. ولكنه على المؤمن كصلاة يصليها ثم ينصرف، كصلاة يصليها ثم ينصرف. وقد تضاف الدار إلى الآخرة فيقال: والدار الآخرة خير للذين، كما قال الله رب العالمين: ولدار الآخرة. وأنتم تعلمون ما في هذا من إشكال في الإضافة بين العلماء، من أن الموصوف يضاف إلى الصفة أو لا يضاف، وأنتم علماء بهذه المسألة. وذكرت الآخرة لأمرين: الأمر الأول أنك إذا تصفحت كتب اليهود والنصارى التي حرفوها لا تجد ذكر الآخرة، مطلقا عنده، وإن وجدتها ستجدها بصفات غير صفاتها. فالنصارى مثلا يجعلون آخرة على حسب ظروفهم، فيقولون المعاد الروحاني فقط وليس هناك معاد جسماني، وبعد ذلك يتمتع الإنسان بنسائم وأرواح في الآخرة عندهم وإلى آخره. واليهود كذلك يؤمنون بها إيمانا، يقولون لن تمسنا النار إلا أياما معدودات. ودل ذلك على أن الذي يؤمن إيمانا بصفات غير حقيقية للشيء وإن كان يعترف بوجوده لا يكون مؤمنا، وهذه تفرع عليها قواعد كثيرة. فاليهود الذين يجعلون الله عز وجل مادة، إذا قالوا إننا آمنا به لا يكون إيمانهم حقيقيا. والنصارى الذين يدعون أن عيسى كذا وكذا وكذا ويقولون هم مؤمنون بالله لا يكون إيمانهم حقيقيا. فالإيمان الحقيقي لا يكون إلا بالإيمان بالشيء الذي تؤمن به على حقيقته. ولذلك ذكر الله عز وجل الآخرة هنا في قوله والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، وأفردها بالذكر لأن فيها من العجائب الكثيرة والأهوال العظيمة ما لا يحصى حصره ولا عدده. يمكن الإيمان بالله شيء معروف، يعني في فطرة العقول أن للكون صانعا وإلى آخره على اختلاف في ذلك الصانع. والقول بالرسل إيمان بالرسل وما أنزل إليهم تعضده معجزات وأشياء ظواهر وإلى آخره، أو التواتر الذي جاء إلينا. وأما الآخرة فما فيها من أهوال وعجائب وأشياء ربما يكون فيها شيء من الغرابة جدا فقد لا يؤمنون بها. ولذلك لم يقل وبالآخرة هم يؤمنون، ولكن قال وبالآخرة هم يوقنون، يعني غاير اللفظ هنا لما قال يؤمنون بالغيب ويؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبل، قلنا هذه عليها شواهد وعليها دلائل فجاء بالإيمان فقط. ولكن في الآخرة لأنها أمر غريب وأشياء عجيبة تحدث فيها وهي غيبية مستقبلية، فلذلك قال وبالآخرة هم يوقنون، جاء بالإيقان ولم يأتي بالإيه ولم يأتي بالإيمان، لأن كثيرا منهم يؤمن بها ولكن على هواه. فالذي يقول المعاد الروحاني، والذي يقول لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، والذي والذي والذي كثير، ولكن الله قال وبالآخرة هم يوقنون، يعني لا يكون عندهم شك في الإيمان بالآخرة الحقيقية التي يريدها الله والتي جاءت في شريعة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. قوله وبالآخرة ثم هنا أيضا قدم الجار والمجرور على الفعل هنا ليفيد أيضا الاختصاص بالإيمان بالآخرة، لأنه ما دام قد آمن بالآخرة فأن يؤمن بغيرها من باب إيه؟ من باب أولى، أن يؤمن بغيرها من باب أولى. اليقين هنا يوقنون. طيب اليقين هنا اختلف العلماء فيه، فقال بعضهم هو العلم الذي يكون عن نظر واستدلال فلا يدخل فيه البدهي ولا الشيء الضروري. يعني الواحد نصف الاثنين لا يقال عنه إنه يقين. لماذا؟ لأنه علم لا يحتاج إلى نظر واستدلال. وأيد ذلك القائل قوله بأنه لا يقال لا يطلق على الله تعالى أنه موقن، أنه لا يطلق على الله إنه موقن، لأن علمه تعالى لا يقال عنه إنه عن نظر واستدلال واكتساب، فلذلك لا يقال الله موقن. طب اليقين أعلى ولا العلم أعلى؟ قال لك اليقين أعلى من العلم. لماذا؟ لأن اليقين كما قال العلماء هو الإيمان بالشيء الذي عليه دليل وهو مطابق للواقع. يبقى اليقين هو الإيمان بالشيء الذي عليه، أو العلم بالشيء الذي عليه دليل وهو مطابق للواقع، هذا هو اليقين. ونحن عندنا النسب التي ذكرها العلماء أشياء كذا، أولا يقين، ثانيا علم، ثالثا تقليد، ثالثا رابعا شك، خامسا ظن، سادسا وهم، سابعا جهل. هذه النسب التي تتعلق بالأمور الاعتقادية، النسب التي تتعلق بالأمور الاعتقادية. معايا يا أخوانا ولا؟ النسب التي تتعلق بالأمور الاعتقادية هذه الأشياء، قلنا يقين، علم، تقليد، شك، ظن، وهم، جهل. كده النسب بتاعتنا دي سبع نسب. طيب لما نيجي نشوف العلم، العلم هو الإدراك الشامل المطابق للواقع فقط. طيب واليقين هو الإدراك الشامل المطابق للواقع الذي لا شك فيه عن دليل قاطع، يبقى ده اليقين عن دليل. بعد ذلك قلنا ماذا؟ العلم واليقين. ايه تاني؟ التقليد هو الأخذ بكلام الغير من غير دليل، هو مؤمن به ويشترط فيه أن يكون جازما في اعتقاده، يعني هو جازم باعتقاده في التقليد ولكنه يأخذ بكلام الغير من غير دليل. يعني إن قلت له استدل على هذا الكلام يقول لك أنا لا أعرف الدليل، أنا أخذ بكلام الغير ومؤمن به وممكن به من غير دليل، هذا هو التقليد. مقلد، اسمه مقلد. واختلفوا في إيمانه، فقيل يجوز وقيل إن كان عنده أهلية للنظر جاز، وإن لم يكن عنده إن كان عنده أهلية للنظر لا يجوز، وإن لم يكن عنده أهلية للنظر جاز له ذلك. والكلام ده كله ما يهمناش. بعد ذلك قالوا الشك هو تساوي نسبتين لا ترجح واحدة عن الأخرى، فيقال هذا زيد يأتي الآن أو لا يأتي، هذه متساوية وهذه متساوية، لا تستطيع أن ترجح نسبة على نسبة، فهذا هو الشك. وأما الظن فهو أن ترجح نسبة على نسبة لقوة دلائلها أو مدركها عندك، فتكون الراجحة هي الظن، كأن تقول زيد يأتي الآن أو لا يأتي، بل يأتي الآن لأني أعرف أن له موعدا في هذا اليوم سيأتي، ولأنه أرسل أنه سيأتي ولم يعتذر ولم يقل ولم، فعندك نسبة تدل على أرجحية طرف على طرف، فهذا يسمى ظنا. شيء آخر، ولذلك هذا أقرب إلى العلم، وقد يعبر القرآن بالظن عن العلم، إني ظننت أني ملاق حسابي. ثم بعد ذلك الوهم هو النسبة المرجوحة بين الشيئين، يعني عندنا نسبة رجحت هي الظن ونسبة مرجوحة هي الوهم، وهذا الوهم لا تأثير له في الوسائل وله تأثير في المقاصد. الوهم لا تأثير له في الوسائل، يعني لو توهمت في الطهارة أن شيئا خرج منك ولم يعني ليس عندك نسبتين متساويتين وإنما أمر وهمي فقط لا اعتبار له. أما في الصلاة فإن توهمت أنك تركت ركعة فأتي بها، يبقى الوهم لا تأثير له في الوسائل وله تأثير في المقاصد. طيب بعد ذلك قلنا الجهل نوعان، إما بسيط وإما مركب. فالبسيط هو الذي لا يعلم بالحكم، ونحن نسميه في البلاغة خالي الذهن، خالي الذهن، فتقول له زيد قائم خلاص صدقك، لا يحتاج إلى لجد وإلى لدد وإلى كذا. وأما البسيط المركب فهو المصيبة، وهو أن يعتقد الإنسان خلاف الواقع فتحاول أن تصلح له فلا يعتقد، كأن تقول له يا أخي على الشجرة بلبل وانظر إلى شكله فيقول لك بل عصفور، يا أخي بلبل هو بلبل، انظر إلى كذا انظر إلى كذا لا يعتقد، أنا معتقد أنه عصفور خلاص. هي دي مصيبة الناس، وما ينهى عنه من الجهل المذموم إنما هو الجهل والعياذ بالله الجهل المركب، وليس الجهل البسيط، لأن الجهل البسيط لا يخلو عنه أي إنسان، كلنا نجهل أشياء ونجهل أحكام، لكن إذا أصلحت لنا عرفناها، وأما الجهل المركب فهو المصيبة. فلذلك أتى بأعلى أنواع نسب الاعتقاد النفسي في أمر الآخرة هنا، فلم يقل يعلمون ولا يقلدون ولا يظنون، وإنما قال وبالآخرة هم يوقنون. هم يوقنون، وأتى بالضمير الذي يشبه ضمير الفصل هنا ليكون عمادا ومؤكدا للجملة، لأن ضمير الفصل كما يقولون في اللغة النحو، في النحو يقولون إنه ضمير فصل وعماد، خلاص، وتأكيد واختصاص، يعني له فوائد، هذه الفوائد ضمير فصل وعماد وتأكيد واختصاص، يفيد كل هذه الفوائد. ولذلك قلنا لما فيها من عجائب وغرائب وغيبيات، فمن آمن بها فقد بلغ أوج الإيمان ونهايته، بلغ اليقين في الإيمان. اختلف العلماء في اليقين أيضا. أنا من الأمانة العلمية أن أذكر بعض العلماء الذين اختلفوا في هذا. ذكر الإمام النسفي رحمه الله قال اليقين هو العلم الذي لا يحتمل النقيض. العلم الذي لا يحتمل النقيض، يعني هذه القضية لا تحتمل ضدها، والنقيض أعلى من الضد، النقيض أعلى من الضد، لأن الضدان قد يجتمعان بخلاف النقيضين فلا يجتمعان مطلقا. الضدين كما نعلم في النسب بتاعة المنطق والكلام ده اللي قالوه، أن الضدين قد يجتمعان في بعض الأحيان، إن كان التضاد تضاد تضيف أو تقابل فقط، وأما النقيض فلا يجتمعان مطلقا بأي وسيلة من الوسائل. فلما يقول لك هذا نقيض فلان، يبقى أقوى من أن أقول هذا ضد فلان، هذا ضد فلان. طيب هنا العلم الذي لا يحتمل النقيض، ما دام العلم لا يحتمل النقيض، لماذا لم يطلق اليقين على الله عز وجل فيقال الله موقن كما يقال الله عالم؟ قالوا لعدم وجود توقيف من الشارع في ذلك، فلم يرد في الشارع في الشرع صفة من صفات الله تعالى اسمها اليقين أو أن الله موقن، فلذلك نتوقف عن الإطلاق. ما دام اليقين هو العلم الذي لا يحتمل النقيض، وعلم الله عز وجل لا يحتمل النقيض أبدا، هو ده العلم الحقيقي. طب لماذا لا نطلقه على الله؟ قالوا لتوقفنا عشان الشارع لم نطلقه، واختير أن اسماه توقيفية كذا الصفات فاحفظ السمعية، يبقى صفات الله تعالى توقيفية وأسماه توقيفية، وهذا بعينه يرد به على الذي يقول إن المعرفة لا يوصف الله تعالى بها لأنها نقيض العلم أو غير العلم. نقول لهم لا، نحن نعرف أن العلم والمعرفة مترادفان، ولذلك أنا لم أعرفها مع النسب بتاعة النفس، لأن احنا عارفين أن العلم هو المعرفة كما اتفقنا قبل ذلك مرارا بأن العلم هو المعرفة، فمن أجل ذلك لم أقل إنها من جملة النسب النفسية التي ذكرتها. فنحن لا نطلق على الله أنه عارف، لماذا؟ لأنه لم يرد في الشرع توقيف بها، وما دام لم يرد توقيفا بها فأنا لا أطلقها. وإحنا على كل حال في لغتنا العامية ولك ربنا عارف كذا، ربنا عارف كذا. نحن نعذر الناس العوام بجهلهم في هذه المسألة، فهم يطلقون الله عارف يعني الله عالم، يقصدون عالم فنعذره، ولكن العالم ينبغي أن ينزه عن ذلك، لا يقول الله عارف بكذا لأنه لم يرد توقيف من الشرع في إطلاقها. نعم يا مولانا. قوله أولئك المنطقون بما ذكر، قلنا إن قوله الذين يؤمنون إلى آخره وصف للمنطقين، كان ما هنا مبتدأ وخبرا بيان لعاقبة المنطقين. قلنا إنه مستأنف مبتدأ كان ما هنا خبر. القضية اللي أشرنا إليها في الأول، إحنا القضية التي أشرنا إليها في الأول، وقلنا إما أن نوزع الخبر وإما أن نجعل الخبر خبرين، ويكون الخبر الأول لمن؟ لمشرك العرب أولئك الذي هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، ويكون الخبر الثاني لقوله مفلحون. وأيضا قلنا إن كلام رسول الله يعضد هذا الأمر، لأنه أخبر إن من آمن من أهل الكتاب بنبيه وآمن برسول الله صلى الله عليه وسلم يكون له ماذا؟ أجران. وهذا يناسب الفلاح، لأن الفلاح معناه يعني تربيب وإكسار الثمرة عن القدر الذي تضعه فيها. أنت بتحط كيلو عشان يطلع لك كام؟ أكتر من كيلو مثلا. فربنا لما يقول أولئك هم المفلحون يبقى هو ده الفلاح. نسأل الله أن يوفق إن شاء الله في الأسبوع القادم، لأن فيها شيء من البلاغة، واختلف الطاهر بن عاشور فيها مع غيره من المفسرين، والحقيقة إحنا بنميل إلى رأي المفسرين في هذه المسألة دون رأي الطاهر، لأنه منهم من ذكر أنها استعارة تبعية، ومنهم من ذكر أنها استعارة تبعية. الثانية الآن من أولئك على هدى من ربهم للأبدأ، لا هذا كثير في الحقيقة، هذا كثير جدا سيطول. ألا يرجح أنهما طائفة واحدة، أنه سبحانه بدأ والذين يؤمنون بما أنزل إليك أولا ثم تم بالإيمان بما قبله، لو كان الأمر للأمم السابقة أو لمن آمن من أهل الكتاب لكان النظم والذين يؤمنون بما أنزل من قبلك ويؤمنون بما أنزل إليك. أنت إذن تريده أن يتكلم عن الناس قبل نزول القرآن، ولكن القضية هنا أنه يتكلم عنهم بعد نزول القرآن، لأن الإخبار مناش دعوة بهم إحنا قبل ذلك، إحنا لا دخل لنا بهم الآن، نحن الآن في عهد جديد في قرآن نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم الآن، فكلامنا في من يخبر عنه الآن، وإن كانوا هم أخبر عنهم في توراتهم وإنجيلهم قبل ذلك لا مانع منه. نعم، فإذا جاء رسول الله يبارك في حضرتك، فإذا جاء رسول الله التوصيف على ما بعد، نعم يعني اليهود والنصارى وقت حياة النبي طبعا يا أستاذنا، لأن القرآن هو القرآن نازل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر معروف. يعني فتح الله عليك دكتور أحمد، والله رجل أنا يعجبني عقله كثيرا أحسن وفلسفته. الله عليك ربك فيك آمين.